بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 90 بعد 100 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين، ونحن وإياكم في الإمام العادل وفضله وما جاء في الحث عليه. نعم، أحسن الله. قال المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب الوالي العادل. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم، هذه الآية في سورة النحل من الآيات الجامعة، فإن الله جل وعلا أمر بالعدل، وبالعدل قامة السماوات والأرض، فلا حيف ولا ظلم ولا تجاوز ولا تقصير ولا زيادة، وإنما قامت بالعدل، لأن الله جل وعلا هو العدل وهو الحكم وإليه الحكم، ولهذا أمر به سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والعدل وضع الشيء في موضعه الصحيح، هذا العدل. والحيف وضع الشيء في غير موضعه وهو الظلم، فالله أمر به، كما أمر سبحانه وتعالى كما نهى عن الظلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقاعدة الشرع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالأمر بالعدل نهي عن الظلم والحيف، والنهي عن الظلم والحيف أمر بضده وهو العدل. نعم. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أمر جل وعلا المؤمنين أن يقسطوا، أن يعدلوا في أنفسهم وفي أهليهم وما ولوا من الأعمال، وأن يقسطوا في أقوالهم وأعمالهم. وأعظم القسط أن يعطوا الله حقه بتوحيده وعبادته، لأن أعظم الظلم أن تصرف حق الله لغيره. ولهذا قال جل وعلا في فاتحة سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عدلوا عن حق الله أن يؤتوه له فصرفوه لغيره فصاروا مشركين. إن الله يحب المقسطين، أمر به وأحب سبحانه فاعله. حتى المقسط من الكفار ربي جل وعلا لا يعاجله بالعقوبة، لأن العدل محبوب إليه، وإن كان لا يثيب الكافر على عدله يوم القيامة كما لا يثيبه على كرمه وعلى إحسانه وعلى وفائه إلا فيما يعجل له من الثواب في هذه الدنيا. أما المؤمن فهو موفور الحظ في الآخرة، وقد يلحقه في الدنيا ما يلحقه من أسباب العناء والابتلاء، إما بمحض قضاء الله أو بسبب ذنوبه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من أصول أحاديث الفضائل، وهو من الجوامع. قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة، هذا عدد، هل المراد المعدود أو المراد التكثير؟ ها؟ المعدود. المعدود لما؟ أي ها ها يعني في أحد يقول غير الم إنها تكثير؟ تفضل. أي هذا العدد يراد منه المعدود ويراد منه أيضا التكثير. كيف ذلك؟ القاعدة إذا ذكر العدد وعد بعده المعدود فهذا حصر لهذا العدد. بني الإسلام على 5، ما يجي أحد يقول فيها أركان الإسلام 6، لأن المعدود ذكر بعد العدد. فهذا وجه أن العدد ها هنا مراد، وقلنا إنه يراد به التكثير أيضا لأن هذا ذكر أوصاف، فالوصف لا ينطبق على واحد وإنما ينطبق على كثيرين ممن يصح عليهم هذا الوصف. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا الظل هو ظل عرشه سبحانه وتعالى كما جاء مفسرا في النصوص الأخرى. إمام عادل، من ولي أمرا فعدل، يشمل إمام الأعظم، يشمل نوابه، يشمل إمام الصلاة، يشمل صاحب الولاية في مدرسته، في شركته، في دائرته، في كتيبته، كل هؤلاء يصدق عليهم هذا الوصف لأنه يتعلق به الناس، يكتب عنهم تقاريرهم، تقييمهم، ما يتعلق بشؤونهم. فإن حاف قرب من يحب وأبعد من يبغض أو يحسد أو عليهم شنآن فهو ليس بعادل، وهذا يجعل المؤمن يتحرز تحرزا عظيما من الظلم ويبتعد ما أمكنه الابتعاد من الولاية على أحد لئلا يتحمل في ذمته ظلامتهم وحيفهم وهو قد لا يبالي. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله منذ نعومة أظفاره، لا تعرف له جهالة ولا صبوة، وفي طاعة، في استقامة، في سكون، أحاطت به دعوة والديه، استجاب الله عز وجل لهما فنشأ على هذه النشأة. وفي الحديث إن الله يعجب أن يضحك إلى عبده ليست له صبوة، وإلى الشاب ليست له صبوة، مع وجود داعيها فيها الشهوة وفي العجلة وفي العنفوان، ومع ذلك يتأدب بأدب الله ويخشى الله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، والشاب هنا يشمل ذكرا وأنثى الثالث، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ما تعلق بالمسارح ولا بالملاعب ولا بالأسواق، يتعلق بالمسجد، ما تنتهي شعيرة وفريضة إلا وقلبه متعلق بالتي بعدها. حب المساجد في قلبه مقدم على حب غيرها، ولهذا أثمر ذلك الحب في مبادرته وسرعانه وجلوسه في هذه المساجد. والمراد بالمساجد هنا يعني عبادة الله جل وعلا، لأن فيها الصلاة التي هي أعظم شعائر الدين بعد توحيد رب العالمين. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب فتقهره وتفتنه بمنصبها، وذات جمال تغريه وتثير شهوته بجمالها، فلم ينخدع لا بالمنصب ولا بالجمال، وقال إني أخاف الله، لم يداهن، والمداهنة تقديم الدنيا على فساد الدين وإضراره، وإنما دار وهو أن يقدم دنياه فيصبر على بلائها لأجل أن يسلم له دينه. وعلى هؤلاء يوسف الصديق ابن الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأباءه عليه الصلاة والسلام. الخامس، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله، ذكر ذنوبه فخشيها ففرت عيناه خوفا وفرقا من الله جل وعلا بسبب ذنوبه. نوع ثاني ذكر ما أعد الله كرامة لأوليائه، ففاضت عيناه رجاء لأن ينال ما عند الله، عظم رجاؤه بالله حتى فاضت عيناه. وفي صحيح مسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه الرواية المحفوظة: لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين، أي من إسراره بهذه الصدقة لا يعلم بها أحد، حتى إن جنبه الآخر لا يعلم بما تصرف به جنبه الأيمن، إخلاصا لله جل وعلا وطواعية له. شاهده للباب: إمام عادل، إمام عادل. فإمام عادل هو شاهد الباب في من ولي الأمر فعدل ولم يحف. ذكر السابع: ورجلان تحابا في الله، لم يجمعهما في الحب نسب ولا مصالح ولا بلد ولا عرق ولا أي غرض من أغراض الدنيا، إنما جمعه مع أخيه محبة في ذات الإله، محبة في الله وجد بها حلاوة الإيمان، اجتمع عليه وتفرق عليه، ما هو بحب مؤقت بل حب دائم حتى يتفرقا. فإن تباعدا قلوبهما ناضحة بالحب لكل منهما على أخيه، وإن مات أحدهما بقي في قلب الآخر مودة له في الله. أما يحبه في الله اليوم يزعل منه باتر فتزول المحبة، هذه محبة في الله ضعفت أو زالت حيث انتقلت إلى محبة أخرى. ويجب أن يحب المؤمنون كلهم لله، وإنما البغض والمعادات على ما يقارفونه من المعاصي. ولهذا يجتمع في المؤمن أمران: حب وبغض، طاعة ومعصية، ولاء وبراء، فالأول للإيمان والثاني للذنوب والمعاصي. نعم. أحسن عليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وما ولوا وما ولوا. رواه مسلم. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء ومدح المقسطين، وهم العادلون بين نسائهم بين أولادهم، عادلون في ولايتهم. الإمام الأعظم يعدل في رعيته فلا يقدم أحدا على أحد. المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وفي جاء في الحديث: وكلتا يديه يمين، أي مستويتان في الشرف والفضل، لا مزية ليد على أخرى. فهذا فضل لهم يوم القيامة أنهم عن يمين الرحمن. الفضل الثاني أنهم على منابر من نور، رفعة لهم يرفعهم جل وعلا، وهم الذين يعدلون في ما ولوا وفي أهليهم وفي أولادهم، يقسطون بهم. والقسط هنا هو العدل لا الحيف والظلم. وهذا الأمر يحتاج من الإنسان إلى مجاهدة ومصابرة وتعلم في مواضع العدل والمواضع التي هي مواضع الحيف. مواضع العدل فيأتيها، ومواضع الحيف يتجنبها ويحذرها. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. هذا حديث عوف ابن مالك الأشجعي، وهو الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في خيمته في تبوك، قال: يا رسول الله أدخل؟ قال: نعم. فأدخل رأسه إذا المكان ضيق، قال: كلي أو بعضي؟ قال: بل كلك يا عوف. وهو الذي أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بقول المنافق، فسبق وإذا السماء خبر من السماء نزل على رسول الله. فضيحة المنافقين والإبلاغ عنهم شعيرة ودين، ما هي بإبلاس كما يدعيها الجهال ويظنها الجهال، وإنما هي ذب عن دين الله جل وعلا. قال عوف: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم، يعني ولاتكم ومن ولوا عليكم، الذين تحبونهم ويحبونكم. فأنتم تحبونهم لعدلهم وإيمانهم، وهم يحبونكم لإيمانكم ولحقهم حقكم عليهم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وش الصلاة؟ الدعاء، تدعون لهم ويدعون لكم. ومن هذا الباب أخذ العلماء أن الدعاء لولي الأمر من أين؟ من حقه ومن شعائر ديننا. ينافرون بذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون، فكيف يدعون لولي الأمر إذا أتى معصية؟ ويصلون عليكم، يدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تسبونهم ويسبونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، إذا كنا بهذه الحال نسبهم يسبوننا، نلعنهم يلعنوننا، بيننا بغض، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، نهى عن الخروج. ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، فذكرها مرتين تأكيدا، لأن الصلاة عنوان هذا الدين الظاهر. الأذان أليس شعار الصلاة؟ قالوا: إذا تركه أهل بلد قتلوا على تركه، لأنه شعار أهم أركان الدين الظاهرة. في الرواية الأخرى: لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، عندكم فيه حجة ودليل على أنه كفر بواح، ما هو بكفر خفي، وفيه أنه لا يجوز الخروج على إمام الجور وإن ظلم، بل يصبر عليه ويناصح. أما الخروج عليه فهذا خروج عن الشريعة وعن سنن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا. وفيه دليل على أن ترك الصلاة كفر، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا. إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، في الرواية ها هنا: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة مرتين. فترك إقامة الصلاة وترك الصلاة كفر بواح، وهذا ما اتفق وأجمع عليه السلف الصالح. إذن الإمام العادل يحب ويدعى له ويثنى عليه في الدنيا غير ما له عند الله عز وجل من الخير العظيم. ولهذا يا أخواني، الإمام العادل ينال أجر رعيته فيما عدل بينه. أليس إمام الصلاة ينال أجر من صلى وراءه، لأنه دلهم على الخير وأمهم إليه؟ من باب أولى الإمام الأعظم. وكذا كل من ولي ولاية فله من هذا بنصيبها وبقدرها. نعم، أحسن الله إليك. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. هذا حديث عياض بن حمار وهو المجاشعي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة، أي أولى من يدخل الجنة هؤلاء الثلاثة، لا أنهم محصورون بهم. فإن أهل الجنة كل من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه. ذو سلطان مقسط موفق، صاحب ولاية، مقسط لا يظلم، عادل، موفق في أحكامه وفي حكمه وفي رحمته وفي تلمسه لحاجة رعيته. والثاني إيش؟ رجل رحيم رقيق. ورجل رحيم رقيق القلب لكل مسلم ولذي قربى، لأن الرحمة من الله، والمؤمن يأخذ من دين الله الرحمة. ورقة القلب لما خشع لله رق قلبه، ولهذا الحقود والحسود ومن في قلبه شنآن يضر ذلك في قلبه، في رحمة قلبه وفي رقته. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أرق الناس قلوبا، رهبان في الليل وهم في النهار أسود لا يخشون إلا الله، لم يقف أمامهم أحد رضي الله عنهم. والثالث رجل ذو عيال، ذو ولد وذو عيال، يرحمهم يحسن إليهم، فهذا برحمته لهؤلاء العيال رحمه الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. نقف على هذا الباب، ونسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم رشدنا، آمين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم أي كل صلاة ثنائية نسي فزاد فيها ركعة ثانية أو ثالثة يجلس إذا تذكر ويسد للسهو، فتكون الزيادة الثانية والثالثة والرابعة سهوا لا عبرة بها، ويسد بعد ذلك للسهو بعد سلامه. في كل صلاة زاد فيها نفلا أو فرضا، والله أعلم. سم لا ما أطرناه الحديث هذا، أي ما ذكرنا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأنه لم يعرض علينا بالذكر أصلا. أي نعم. يسأل أخونا عن ولي الأمر إذا ضربك بحق أو بغير حق. إن ضربك بحق فلا إشكال، شربت الخمر الله يجيرنا وإياك وضربك، قذفت وضربك جلدك، هذا بحق يؤجر عليه، وأنت إذا اعترضت على هذا فأنت آثم. فإن أخذ مالك وضرب ظهرك بغير وجه حق، إن استطعت أن تدافع من غير أن تنزع اليد من طاعة فلك ذلك، وإلا فاصبر، تصبر على هذه المفسدة الدنيا درءا للمفسدة العظمى، ولا يجوز لك أن تخرج عليه ولا أن تنزع اليد من طاعة لما وجدت منه ما يسوءك، ولو وصل الأمر إلى أن يسجنك أو يضربك أو يأخذ مالك، والله أعلم. نعم. سم ها هل يلزم أن يؤخذ زكاة المال؟ أي نعم. يسأل أخونا يقول: هل يجب على من أخرج زكاة ماله أن تصل وتقع هذه الزكاة في يد مستحقيها؟ الجواب فيه تفصيل: إن أخرج الزكاة فدفعها لولي الأمر أو نوابه برئت ذمتك بمجرد دفعها لهم، وتعلقت الذمة بهم هم في إيصالها إلى مستحقيها. وضحت؟ الحالة الثانية أن تخرجها أنت إلى المستحقين للزكاة، فلا تبرأ ذمتك حتى تتحقق من انطباق الأوصاف الثمانية أو أحدها على هؤلاء، وهذا ما يتغافل فيه الناس ويتجامون فيه، وربما يغلب عليهم الجهل، يقول عندهم ظروف أحسهم محتاجين، مسائل ما هي متعلقة بإحساسك ولا عندهم ظروف، وهذا غلط شائع. ولهذا يعطون خدمهم زكاتهم، والخدم بما يأخذون من رواتبهم أغنياء في بلدانهم، هذا من الغلط، لأنه يقيس حياة هذا المعطى للزكاة بحياته، يقيس عيشه بعيشه، فلا بد من انطباق الأوصاف الثمانية الذين تولى الله بيانهم ولم يدع بيانهم لنبيه عليه الصلاة والسلام. تقول ما أعرف ما أدري، سلمها إلى ولي الأمر، تبرأ بذلك ذمتك بأنك دفعت هذا الفرض لولي الأمر الذي من أعماله ومما يقوم به إقامة فرائض الدين، وهذا منها، والله أعلم. لحظة نعم تفضل. أي يسأل أخونا عن متبقي الأطعمة، أكثر متبقي أطعمة الناس من سرفهم ترى ومن تبذيرهم، ولهذا يعني يرمون أكثر مما يأكلون، فإن كان هناك من يأكلها فتعطى له سواء من الأوادم أو من الحيوانات أو من الجن، تعطى له. وإن وضعت الجهات الرسمية أماكن لوضع الأطعمة فيها فهذا أولى، وإلا يجمعها في ثلاجته أو في فريزله حتى يخرج بها بعد ذلك فيجعلها في الصحراء، لا يهينها مع الأوساخ، إلا ما لا يؤكل مثل العظام أو ما لا يؤكل منها فهذا لا يتكلفه بأن يجعله في أرض ولا يجعله في أماكن الأطعمة الزائدة، والله أعلم. سام، بالنسبة لمستحقي الزكاة، قد يأتيك شخص يدعي أنه فقير كذا، أي ادعى أنه فقير عرفناها، ادعى أنه كذا، وشو كذا؟ أي نعم، إذا جاءك من يدعي الفقر والمسكنة فلست في مقام التحقيق، وإنما تبني على يقينك أو على غلبة ظنك من معرفتك بحاله، ما هو تشوف شكله وتقول هذا فقير، ما أكثر ما ينخدع الناس بهذا، إما يغلب على ظنك أو تتيقن من حاله أنه من أهل الفقر أو أهل المسكنة، أما مجرد دعواه ولو استحلفته فلا يكفي هذا، ولهذا تحققوا في انطباق أوصاف أهلها عليها، إن عجزتم الحمد لله ما جعلكم الله في مضيعة، هيا جهات متخصصة في إيداع الزكاة إلى أهليها وإعطائها مستحقيها، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.